بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة وقد تكلم عليها، والصدقة، والفيء. قال فصل: وأما الصدقات فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال: إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. أكثر العلماء على ضعف هذا الحديث، ولكن قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يدل على ذلك دلالة بينة واضحة من أسلوب القصر: إنما الصدقات لهؤلاء فلا تحل لغيرهم، ولا يجوز إعطاء شيء من الصدقات من الزكاة الواجبة لغير هؤلاء. قال: فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، يعني يحتاجون إلى ما يكفيهم، ليس عندهم ما يكفيهم، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، وهذا ثابت في الحديث الصحيح: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ولما رأى النبي، حديث صحيح إسناده قوي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين رأهما جلدين وسأله الزكاة الصدقة، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والفرق بين الفقراء والمساكين على أصح الأقوال أن المسكين فقير متعفف لا يسأل الناس، فهو لا يجد كفايته ولا يجد عملا يسد به كفايته، ليس بالقوي المكتسب الذي يستطيع أن يتكسب، وليس عنده من المال ما يكفيه حاجته، فلا تحل الزكاة الصدقة لغني، ولو وقعت لغني فقد وقعت في غير موضعها، وعلى صاحبها أن يخرجها مرة أخرى. والقوي المكتسب كذلك، أعني أنه لا يحل له أن يأخذ من الصدقة طالما عنده قدرة على الكسب، قد يكون قويا ولا يستطيع الكسب، وقد يكون معاقا كما ذو مرة سوي، يعني ليس عنده عاهة وعنده من القوة ما يستطيع به الكسب. وأما إذا كان أخرق لا يستطيع الكسب ولا يجد ما يكتسب، أو لعدم وجود الأعمال كما يقع في كثير من الأحيان دون أن يكون متعاليا على عمل يناسبه، فإنه إذا لم يجد عملا كان أيضا محتاجا، كان يعني فقيرا، سواء كان سائلا أو غير سائل، فقيرا أو مسكينا. وإذا أطلق الفقراء أو المساكين مثل قوله: إطعام 10 مساكين، أجزأ ذلك في الفقراء عند أهل العلم، لا أعرف خلافا في ذلك، أعني أنه لا يلزم مثلا في من يطعمون في الكفارات أن يكونوا غير سائلين، بل يمكن أن يكون فقيرا سائلا في هذه الحالة، أن الوصفين إذا اجتمع، الفقراء في اللفظين إذا اجتمع في سياق واحد فيفرق بينهما بما ذكرنا، وأما إذا افترق فالفقير يدخل فيه المسكين والمسكين يدخل فيه الفقير. والظاهر أنه يعطى الفقراء والمساكين مقدمين على غيرهم، يعطون كفايتهم، وأصح الأقوال في ذلك أنهم يعطون كفاية سنة لأن الزكاة تجب كل سنة. وأما من قال يعطون كفاية العمر فقد أبعد، خاصة إذا قيده بستين سنة، فإن هذا ليس عليه شيء من دليل ولا شبهة، ولا شبهة الدليل من كتاب أو سنة، وإنما يعطى كفايته للعام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنته سنة، قوت أهله سنة من أموال الفيء التي أفاء الله عز وجل عليه، فيعطى الفقير والمسكين قوت سنة وتتجدد الزكاة، وإذا أغناه الله عز وجل بعد ذلك لم يعط منها. وهي الزكاة تعطى لهؤلاء يملكونها، ويجب أن تخرج من جنس المال الذي وجب فيه الزكاة، فيعطون المال بأنفسهم إذا كانت زكاة واجبة من النقد كالذهب والفضة وما قام مقامه من العملات المعاصرة، فإنهم يعطون هذه الأموال كما وجبت على صاحبها. وإذا كانت زكاة الفطر أعطيها طعاما كما وجبت كذلك كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يعطى طالب العلم من هذا الباب؟ نقول إذا كان عنده وصف الفقر، إذا كان يوصف بالفقر ولا يجد كفايته، وليس كونه طالب علم، ليس كونه طالب علم بمقتض لاستحقاقه الزكاة بمجرد هذا الوصف، بل لا يأخذ إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا. وهل يعطى اليتيم منها؟ نقول كذلك لا يعطى اليتيم بوصف اليتم، فإذا كان يتيما غنيا قد ترك له أبوه مالا أو وهب مالا فصار غنيا لم يحل أن يأخذ من الزكاة. وكثير من الناس يظن أن كل يتيم يستحق حتى لو كان عنده مال، نقول بل لا يجوز أن يعطى إلا إذا كان إلا إذا كان يتيما فقيرا. وكذا الأرملة وغيرهم ممن شرع كفالتهم والسعي عليهم، لكن الكفالة والسعي لا يلزم منها إعطاؤهم الأموال فقط، بل يمكن أن يسعى على حاجتهم وتربيتهم دون أن يكونوا في حاجة إلى المال. ولذا يقع كثيرا أن توهب أموال لبعض اليتامى حتى يصير أحدهم مالكا للنصاب، والبعض ما زال يحتسب ذلك من زكاة المال، وهذا لا يصح، فإنه لا يصح إلا بالأوصاف الثمانية المذكورة في الكتاب والسنة. نعم. إذا كان الإنسان يكتسب يوميا ما يكفيه ولا يدخر شيئا ولا يدخر قوت سنته فضلا، بل نقول لا يدخر قوت شهره، بل يكفيه رزقه كل يوم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فإذا كان مكتسبا كل يوم ما يكفيه لم يجوز أن يأخذ من زكاة المال أو من الزكاة عموما. وإذا كان عاجزا عن الكسب أو كسبه لا يكفي فهذا يمكن أن يعطى، ولا يلزم أن يبيع الذي عنده بعض الأعراض التي يستعملها كدابة ومسكن، لا يلزم أن يبيع ذلك لكي ينفق على نفسه، بل حاجته إلى المسكن والدابة من ضمن الأشياء الأساسية التي لا يلزم ببيعها. ولكن إذا كان عنده ما يزيد على حاجته فهذا عنده مال، وإن لم يكن في صورة نقدية فإنه يكون غنيا بما أعطاه الله من المال. ومن سأل الناس وعنده ما يغديه وما يعشيه فقد ألحف، ومن سأل وعنده قدر أوقية من الفضة 40 درهما من الفضة يعني هذا سأل ما لا يحل له، لا يحل أن يسأل وعنده قدر 40 درهما من الفضة، وهذا بالطبع كما ذكرنا بناء على قدر الحاجة، فقد يكون عنده 40 درهما مثلا وعنده من الذين وجبت عليهم النفقة 20 أو 30، لا يكفيهم هذا القدر. نقصد بال40 درهما التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يدخرها عنده ذلك زائدا على ما يعني عنده ما يكفيه لأهله وعياله، وهذه زائدة عنده. إذا أخذ من الزكاة ما أغناه الله عز وجل قوت سنة مثلا يزيد على النصاب، الصحيح أنه قد تملك ذلك ولا يلزمه شيء إذا كان ينفق هذا القدر في السنة. قال: والعاملون عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. العاملون على الزكاة جميع الزكاة، الذين يحفظونها إذا كانت في مخازن أو في بيت مال أو في مكان تجمع فيه الزكاة، فهناك حراس وهناك حفظة وهناك كتبة، كل هؤلاء من العاملين عليها، بشرط أن يكونوا من الذين تعينهم الدولة الإسلامية لذلك، ليس أصحاب الجمعيات الخيرية ولا القائمين على لجان الزكاة في المساجد ولا المتطوعين بهذا العمل من قبل أنفسهم في غياب الدولة الإسلامية وغياب بيت المال وعدم جمع الزكاة منذ قرون يعني متطاولة، ليس هؤلاء بالعاملين عليها. العاملون عليها مكلفون من قبل الإمام، مكلفون من قبل الدولة الإسلامية بهذه المهمة. ولذلك لا يجوز لأحد ممن ذكرنا من أصحاب الجمعيات الخيرية والقائمين على لجان الزكاة في المساجد المتطوعين وغيرها، مساجد الأهلية وغيرها، أن يأخذوا شيئا من سهم العاملين عليها. قال: والمؤلفة قلوبهم، سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. وخلاصتها أنهم أناس يعني من أهل الإسلام الضعيف، أسلموا وما زال إيمانهم ضعيفا، يعطون لحاجة المسلمين إلى ثباتهم على الدين. وأما من لم يكن به حاجة، المسلمين ليس لهم به حاجة، فقد اجتهد عمر رضي الله عنه في أنه ليس من المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم قوم يحتاج إلى ثباتهم على الدين لثبات نظرائهم أو لإسلام نظرائهم. ومن أهل العلم من يدخل في المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يراد إسلامهم، الله أعلم. قال: وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها، يعني لا يختص بنوع واحد بل كل هؤلاء داخلين. نعم، فداء أسرى المسلمين من الكفار، هذا في الرقاب. إعانة المكاتبين، المكاتب العبد الذي كاتب سيده على أن يؤدي أقساطا معينة يصبح بعدها حرا، فقد قال عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وكذا عتق الرقاب، أن يعتق العبيد من مال الزكاة، أن يعتق، يدفع مالا ليعتق به عبدا ويحتسب ذلك من الزكاة، وذلك تشوفا من الشرع إلى العتق. الشرع يرغب في العتق ويرغب في نشر الحرية في المجتمع المسلم، وهؤلاء كلهم من المسلمين، ولا يجوز في الفقراء والمساكين غير المسلمين ولا في العاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم على اجتهاد فيها، والأقرب أن يكونوا من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم تؤخذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وإن كان ذكر صنفا واحدا، لكن أخص المسلمين بذلك، فالذي يظهر أن المسلمين هم الذين يستحقون هذه الزكاة الواجبة، فلا يعتق ولا يفدى أسرى أهل الذمة، ولا يعتق كفار من مال الزكاة، ولا مكاتبين كفار. قال: والغارمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاء، لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء دينهم أو ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. كمن غرم مثلا بأن اشترى اتعامل بالربا فخسر، او تعامل بالميسر فخسر، قامر فخسر، دخل في تجارة مخدرات فخسر، خمر فخسر، كل ما كان من ما سبب في معصية الله، استدان ديونا لينفقها على لذاته المحرمة، كل هذا لا يكون غارما يعطى من الزكاة، لا يعان على معصية الله. إذا تاب إلى الله عز وجل جاز إعطاءه. وثبت في الحديث أيضا من في وصف الغرم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. فالذي تحمل حمالة للإصلاح بين الناس حتى ولو كان عنده مال، فإنه يجوز أن يأخذ من سهم الغارمين. تحمل الإصلاح بين الناس، كان هناك نزاع مثلا بين قبيلتين أو بين عائلتين، فتدخل الإصلاح وتحمل لتسكين الفتنة بين المسلمين نفقات جراح أو ديات أو نحو ذلك، فجاز له أن يأخذ من سهم الغارمين. وكذلك لا يأخذ من سهم الغارمين من كان مسرفا يتكفف الناس لينفق على اللذات ولو مباحة، فإن هذا النوع من داخل في الإسراف، أعني من يتكفف الناس يسألهم ويستدين ليوسع على نفسه وعياله بما لا يتناسب مع النفقة للمحتاج، ولا يجد ما يسدد به هذه الديون، كمن يستدين مثلا ليركب السيارات الفارهة ويسكن في القصور ويؤجر مثلا الفيلات الغالية الثمن، ويقول أنه يستدين في المباحات. وهذا في حقيقة الأمر داخل في الإسراف، هذا في حقيقته داخل في المسرفين. ومن ينفق ماله بحيث لا يجد عند من ما يجد ما يكفي حاجته وحاجة أهله مسرف كذلك. إذا كان على سبيل المثال له راتب يطعم أولاده أفخر أنواع الطعام في يوم في يومين، ويظل باقي الشهر يتكفف الناس، فمثل هذا مسرف، لأنه لا يجد ما يعني يكفي عياله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذا فعل ذلك فقد ضيعهم، إذا فعل ذلك لم تكفيه حاجته، وربما لم يرد من يقرضه، وإذا وصل به الحال إلى أن يقترض ويعلم أنه لن يسدد فقد دخل في وصف خيانة الأمانة، نسأل الله العافية. قال: وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، أو الذين لا يجدون من مال الله، لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، لأن في سبيل الله له مصارف متعددة، له مصادر متعددة، أعني يدخل في ذلك من أموال الفيء والخراج وخمس الغنيمة في سبيل الله يدخل في ذلك، فقد يعطى الغزاة ما يكفيهم من أموال الفيء، فعند ذلك لا يعطون من الزكاة طالما كفاهم الأمر، طالما كفتهم النفقة. أما إذا لم يعطوا من مال الله من بيت المال ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به. كذلك مثلا من يأخذ أجرة ثابتة كالضباط والجنود الذين يأخذون أجرا راتبا من الدولة، هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأنهم يكفون بما يأخذون من بيت المال. وأما من لا يفعل ذلك، أي من لا يأخذ أجرة ولا يعطى من مال الله ما يكفي، فيجوز أن يعطى أن يعطيه الأفراد من زكاة أموالهم ما يغزو به ويحتاجه في غزو من نفقته ونفقة عياله وسلاحه ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يعطى ما يكفيه، فإذا فضل شيء رده إلى من كان في مثل وصفه أو إلى غيره من الأوصاف من أهل الزكاة. قال: فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. أجرة مركب مثلا إذا كان يحتاج. قال والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في هذا المقام فيه نظر والله أعلى وأعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله، الحج والعمرة من سبيل الله، في من نذر دابة في سبيل الله، وهذه من ضمنها الحج. نعم، كما الحديث عن أم معقل، معقل الأسدية، أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمره أن يعطيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله. مذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه أنه يجوز أن يعطى الذي لا يرد نفقة الحج من الزكاة، وكذا العمرة، وهذا ليس بصحيح. الرواية الأخرى الموافقة لقول جماهير أهل العلم من أن هذا فقير الذي لا يرد النفقة لم يجب عليه الحج ولم تجب عليه العمرة، لأنه لا يرد الزاد والراحلة، فهو يتطوع بالحج في حقيقة الأمر، فكيف يعطى في التطوع؟ ونقول أن لفظ في سبيل الله فيه اشتراك، وهذا اللفظ في آية الزكاة من العام أريد به الخاص، من العام أريد به الخاص. وتفسير السلف رضوان الله تعالى عليهم بهذه الآية يكادون يطبقون على أن المقصود به الغزو في سبيل الله، وذلك أنه لو كان ما يدعي البعض في زماننا من أن في سبيل الله يشمل كل مصارف الخير لما كان هناك معنى لتجزئة الزكاة 8 مصارف، لأن كل وجوه الخير تكون في سبيل الله، فما معنى أن تذكر الأصناف 7 قبل أصناف 6 وكذا من السبيل مع في سبيل الله؟ لابد وأن هذا أحد الأصناف، وليس أنه صنف يشمل كل هذه الوجوه وسائر الوجوه الأخرى التي يحتاج فيها إلى النفقة. نقول إذن تفسير السلف لهذا وهو كالإجماع منهم على أن في سبيل الله يقصد به الاستعمال الأغلب في الكتاب والسنة، وهو الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار في سبيل الله، سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب، هذا نقول هو الأغلب، وخصص عموم اللفظ الذي هو عموم لغوي وليس عموما يعني شرعيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سبيل الله كما ذكرنا في من نذر شيئا في سبيل الله، في من أوقف شيئا في سبيل الله، فهذا يشمل الحج والعمرة، وهذا لا يحصل به إنفاق أموال، إنما يذهب على هذا البعير ويرجع، ونفقته حاصلة، والمنفعة فقط هي التي يحصل الانتفاع بها في الحج والعمرة، بخلاف أن يعطى فقير من أو من لا يرد النفقة ولا الزاد ولا الراحلة، يعطى من المال من الزكاة ما يحد به ويعتمر، فضلا أن يجعل هذا الأمر واسعا كما يحاول البعض، يجعله في المستشفيات العامة، ويجعله في يعني علاج بعض المرضى، أغنياء وفقراء معا، مسلمين وكفار معا، وكذلك ما يجعلونه في الطرقات أو في المشاريع الخيرية أو في الإقراض كما يفعل البعض. هذه أموال الفقراء والمساكين، وأموال الغارمين، وأموال الذين ذكر الله عز وجل، كيف تقرض من ليس منهم من أموالهم، وأنت إنما جعلت أيها يعني الموكل بزكاة المال، سواء كان من قبل الدولة الإمام نفسه أو من وكله في هذا المقام أو أقامه في هذه الولاية، أو من قام على صناديق الزكاة في المساجد والجمعيات ونحوها، هذا أنت فوضت في هذا المال لتضعه في مصارفه، كيف تقرض منه؟ كيف تجعله في المستشفيات التي يأمها ويستعملها العام والخاص، يستعملها الفقير والغني، وإن كان هناك فقراء كثيرين كيف؟ وهذا المال يظل محبوسا في البناء، ويظل محبوسا في الأجهزة الطبية ونحو ذلك، مما يمنع أهله أن ينتفعوا به، وإنما يظل موقوفا هكذا. لا تجد غير الفقراء والمساكين تجعل مالهم موقوفا بهذه الطريقة، يجعل الأغنياء الذين يفعلون ذلك في أموالهم، لكن لا تأخذ مال الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم، وكذا الغارمين الذين لا يجدون ما يسدون به ديونهم، والغزاة الذين لا يجدون ما يجاهدون به، تأخذ هذا المال وتوقفه بهذه الطريقة بلا دليل من الكتاب والسنة. وكما ذكرنا الخلاف في ذلك غير معتبر، لا يوجد أحد من السلف يوسع باب في سبيل الله هذه التوسعة. الخلاف الذي قد نعده معتبرا في هذا الباب هو خلاف الحنابلة في كون العمرة والحج من سبيل الله، أما ما زاد على ذلك من التوسعة في جعل كل المشاريع الخيرية ينفق منها في الزكاة، ينفق فيها من الزكاة، فهذا كلام غير سديد. ما يمكن أن يعد أيضا في الخلاف السائر ما كان من جهاد الكلمة إذا وجدت بعض يعني المراكز الدعوية في بلاد يغلب عليها الكفر ويغلب عليها الجهل، ولا يوجد أي مصرف لإبلاغ الناس، ما مصرف غير الزكاة لسد حاجة هؤلاء الذاهبين لإبلاغ الناس الدين ودعوتهم الإسلام، فهذا قد يجتهد فيه. لكن الأصل عند جماهير العلماء أن الجهاد هو القتال، أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل القتال في سبيل الله. كما ذكرنا أقصى ما يلحق به جهاد الكلمة، جهاد الدعوة إلى الله عز وجل، إذا لم يوجد من يتطوع وإذا لم يوجد من يقوم بكفاية هذا الذي يجاهد بالقرآن، يجاهد الكفار بالقرآن ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى، كالذين يذهبون مثلا في مجاهل أفريقيا أو أمريكا أو غيرها ويحتاجون إلى ما يكفيهم فيأخذون كفايتهم، فإن هذا جهاد بالقرآن. أما أن يوسع الباب كما ذكرنا فلا نرى فيه اجتهادا سائغا أصلا، لا يسوغ ذلك، لأن أحدا من السلف لم يقل ذلك، لم يقل بتوسعة هذا الباب إلا المتأخرون وخالفين فيه لما علم أن السلف كلهم عليه. قال: وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد، بمعنى أنه يمر من بلد إلى بلد وليس عنده مال يكفيه حتى يصل، انقطع به لسبب من الأسباب، ضاعت نفقته، سرق، عنده مال في بلده ولكنه الآن ليس عنده مال يصل به إلى قريته أو إلى بلده فيعطى ذلك، والله أعلم وأعلم. قال: وأما الفيء فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر، هذا الصنف الثالث من الأموال السلطانية. الصنف الأول كان هو الغنيمة، الصنف الثاني كان الصدقات أي الزكاة، أما الفيء الصنف الثالث. يعني قال: هو الذي ذكره الله، أصله ما ذكره الله في سورة الحشر في قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. غزوة بني النضير لم يقاتل فيها المسلمون، حاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير، نزلوا على أن يتركوا ما لم تحمله ظهور الإبل من أموالهم وعلى أن يخرجوا من المدينة، فلم يوجف المسلمون عليهم ولم يحركوا خيلا ولا إبلا لأنهم كانوا بالمدينة، ولم يقع إلا الحصار فقط دون قتال. لذلك أصل الفيء هو ما عاد إلى المسلمين من أموال الكفار دون قتال، سمي فيئا لأن الله خلق الأموال للانتفاع بها في عبادته، فإذا استغلها الكفار في عدم إقامة ما افترض الله عليهم بل في عكسه في عبادة غيره فنزعت منهم شرعا وعادت لمن يعبد الله بها إلى الوصف الذي خلقت من أجله الأموال، لهذا سمي فيئا. قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لله عز وجل في سبيله سبحانه وتعالى، في المجاهدين، في الخيل، في الكراع، في السلاح، يجعل هذا في سبيله. وقيل لله تبركا، والمصارف الأخرى المذكورة. والصحيح أن لله في سبيله عز وجل، في سبيل نصرة الدين، وفي كل ما يحتاج إليه لإقامة الدين. ولذا كان من ضمن مصارف الفيء كل مصالح المسلمين، لأن المقصود منها إقامة دين الله عز وجل. ولذلك قلنا أن لفظ في سبيل الله فيه اشتراك، يوضع في موضع على معنى وفي موضع على معنى آخر. والإطلاق في كلمة اصطلاح في سبيل الله أخص من لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل في كل ما يحبه سبحانه وتعالى. في سبيل الله اصطلاح قرآني نبوي معناه الجهاد، إلا أن يدل دليل الجهاد الذي هو القتال، إلا أن يدل دليل على توسعته. وللرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقته ونفقة أهله، ويجعل كذلك لأهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم القرابة المذكورون في قوله ولذي القربى. للرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقته ونفقة أهله. لذي القربى أصح الأقوال فيها قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم حرموا من الزكاة، حرمت عليهم الصدقة، فيأخذون من مال الفيء ما يكفيهم، فقراؤهم مقدمون على أغنيائهم. واليتامى والمساكين وابن السبيل، اليتيم هو من مات أبوه ولم يزل دون البلوغ، والمسكين من لا يدري كفايته، وابن السبيل هو المجتاز. قال تعالى: كي لا يكون، أي المال، دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم، كما كانت عادات أهل الجاهلية أن الغنيمة يأخذها الأغنياء والفيء يأخذه الأغنياء، ما ظهر عليه من أموال المخالفين أخذه الأغنياء، فجعل الله كل مال الفيء الذي ظهر عليه المسلمون بلا قتال في هذه المصارف لكي لا يكون متداولا بين الأغنياء فقط. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من هذه الأموال ومن غيرها، ومن الأوامر والتوجيهات، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الآية، وكل ما نهى عنه داخل فيها. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: للفقراء المهاجرين، هذا المال يملك لهؤلاء المستحقين لهذا الفيء مقدمين على غيرهم. الفقراء أولا، الفقراء المهاجرين أولا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية الأولى في المهاجرين والثانية في الأنصار، الذين سكنوا دار الهجرة، الدار دار الإسلام المدينة النبوية، والإيمان تبوأوا الإيمان، استقروا وثبتوا على الدين واتخذوه منزلا مستقرين فيه لا يتركونه. من قبلهم، من قبل المهاجرين، أي من قبل مجيء المهاجرين إليهم. وإلا فمعلوم بلا شك أن أكثر المهاجرين من مكة المكرمة كانوا دخلوا في الإسلام قبل دخول الأنصار، وقد كان هناك مهاجرون من أماكن أخرى، ولكن المهاجرون الأول كانوا من أهل مكة فهم المقصودون أولا، فالمهاجرون أسلموا قبل الأنصار. لكن قوله تعالى تبوأوا الدار مفهوم قبل أن يجيء المهاجرون سكنوا المدينة، وتبوأوا الإيمان أي كانوا مؤمنين قبل أن يجيء قبل أن يأتيهم المهاجرون، وليس كما يظن البعض من قبل المهاجرين الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك. والبعض فسرها على هذا وحملها على المهاجرين من غير السابقين، والحقيقة أنها ليست كذلك، ولكن بمعنى من قبل مجيء المهاجرين إليهم في المدينة. يحبون من هاجر إليهم ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يردون في صدورهم، في أنفسهم، في قلوبهم حسدا ولا غلا ولا ضيقا مما أوتي المهاجرون من الفضل والتقدم في الذكر وعظم الثواب والمال كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بفقراء المهاجرين عندما تأتيه أموال فيء، وذلك أن الأنصار كانوا قد أغناهم الله عز وجل، فالمهاجرون كانوا في أشد الحاجة، فخص المهاجرين بالفيء إلا بعض الأنصار الفقراء أشركهم مع المهاجرين. فلم يجد الأنصار رضي الله عنهم في أنفسهم حاجة حسدا ولا حقدا على المهاجرين مما أوتي المهاجرون من الفضل والذكر الحسن والتقدمة في الكتاب في كل المواطن وفي السنة. ذكر الله المهاجرين قبل الأنصار في كل المواطن، وهذا يدل على فضل المهاجرين على الأنصار. وكذلك قدمهم الرسول في العطاء، والأنصار لم يلدوا في أنفسهم حسدا لهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من أعظم صفات الأنصار رضي الله عنهم، الإيثار، يعطون غيرهم ولو كان بهم حاجة، كأبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما اللذين ضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام صبيانهم وباتا طاويين ليأكل الضيف رضي الله عنهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس رغبتها في ضم ما ليس لها إليها، تطلع إلى ما في أيدي الناس لكي يأخذه إلى ما عنده، البخل الظن بما في يده أن يمنع ما في يده منه الواء منه المحرم ومنه المكروه، أن يبخل بما وجب عليه أن ينفقه، هذا بخيل، كمن يبخل بالزكاة، ومن يبخل بالنفقة الواجبة على زوجته وعياله، ومن يبخل بقرى ضيفه، ومن يبخل بالإحسان إلى قرابته وأرحامه وجيرانه القدر الواجب حين حاجتهم، ومنهم من يبخل بخلا مكروها بأن يضيق، نسأل الله العافية. وأما الشح فأغلظ، وهو أن يرجو ما في أيدي الناس، يتطلع إلى ما في أيديهم يضمه. قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه شملت كل من يأتي بعد ذلك، بعد المهاجرين والأنصار التابعون ومن تبعهم، لم تبق الآية أحدا من المسلمين إلا أدخلته في أموال الفيء، بشرط أن يكون كما وصف الله عز وجل يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين. ولذا استنبط الإمام مالك أن الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نصيب في الفيء، وهذا والله استدلال ظاهر، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم فضلا عمن يكفرهم. فالشيعة الذين يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم الفيء، يقول عن دعاء هؤلاء المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة الألسنة وسلامة القلوب، فهم سلمت ألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما بالدعاء والثناء والشهادة لهم بالسبق، بس بالنسبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأخوة الصادقة، وسلمت قلوبهم بزوال الغل منها والتضرع إلى الله بدواب ذلك عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي لسه كل واحد فضح أكتر الفيء الغريبة قتال، الفيء بدون قتال، هل يجوز دفع الزكاة لمن يقاتل في فلسطين أو العراق بعدم التأكد من وصولها لهم، عدم التأكد من صرفها في القتال كاملة؟ على حسب غلبة الظن، إذا شككت فكن على يقين، لأن مال الزكاة لا يجزيك إلا أن يصل إلى مستحقه. ادفع مالا ما من باب الجهاد في سبيل الله بالمال، لأن هذا مصرف آخر، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أما بالنسبة إلى مسألة وصول هذه الأموال فبالفعل أنا يعني لا أتيقن من كثير من الهيئات، بل قد يغلب على الظن في كثير من الهيئات الرسمية وغيرها أنها لا توصل هذه الأموال إلى يعني مستحقها بحيث تكون من الزكاة، فنخشى والله أعلم وأعلم أن لا تجزي أصحابها، لكن ينوي بذلك أنه يجاهد بماله في سبيل الله. الغارم هل هو المديون أم الضامن للمديون؟ الضامن للمديون غارم، بمعنى أنه وجب عليه الزعيم غارم، معناها إيه؟ معنى من تكفل بأمر أصبح لازما له، سمي غرما لأنه لازم، أصل الغرم بالشيء اللازم، وليس أنه ضامن لغيره. إذا كان ضامن غيره وعنده ما يسدد صار إيه؟ عنده ما يكفي، لا يعطى ذلك. هل يأخذ المستحق للزكاة بقدر حاجته الضرورية فقط أم الكماليات؟ يأخذ بقدر الحاجة، عندنا ضرورات وحاجات وتحسينات اللي هي الكماليات، يعطى الضروريات والحاجيات. الضرورة دي معناها أنه هو عندوش هدوم يلبسها، هيبقى عاري جعان مش لاقي ياكل، يبقى ياخذ ايه؟ قدر ما يسد ويكسي عورته. طب هو لو عنده ثوبين، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، فهذا ايه؟ من الحاجات، هو مش هيعرى تماما، ولكن ثوب واحد يصعب عليه ان ايه؟ ان يستعمله، يشق عليه ذلك، فيجوز ان يعطى من الزكاة ما يكفيه ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء، وكذلك يعطى ما يعني يشبع به، وإن كان سد الرمق يحصل بدون ذلك، يعني عنده ما يكفيه طعاما يسد به رمقه، هيظل حي ويعيش، ولكن هناك من يحتاج إلى أن يشبع، فهذا هذه ضمن الايه؟ الحاجيات، أن يشبع. وهكذا في نفقات أهله وعياله، الكماليات لا يعطى فيها من الزكاة. ممكن يبقى فقير وغار، نعم يمكن أن يكون فقيرا وغارما وعاملا ومجاهدا. الشاب الذي لا يستطيع الزواج بسبب عدم وجود المال، وهو يعمل لكن المال الذي يتكسبه لا يكفي للزواج، ولا يسأل الناس الأمر الزواج، يدخل في المساكين، نقول إذا وجب عليه الزواج بكونه لا يأمن على نفسه الفتنة لكثرة الفساد وشدة الشهوة، فإنه في هذه الحالة محتاج، يحتاج للزواج ويأخذ قدر الحاجة كذلك. ولما نقول حاجة ضرورية على استعمال الناس لكلمة الضروري، لأن الناس كثيرا ما يستعملون كلمة الضرورة على غير وجهها، فنقصد بالحاجة الضرورية لا هي الحاجات، كأن يكون في بيته موقد يطبخ عليه الطعام، وأن يكون فيه حمام لأنهم يحتاجون لذلك في شدة البرد، سخان يعني، وأن يكون عنده الأدوات التي تكفيه من يعني أواني يأكل فيها. لكن ما نقولوش هياخد من الزكاة عشان يشتري خمس طقمة يحطوه يملوا به النيش. الثلاجة في زماننا أظنها مما يحتاج إليه لتقليل النفقات، بلا شك أن الثلاجة تقلل النفقات كثيرا، لأن الطعام الذي لا يؤكل في يوم يفسد في اليوم التالي، وطبخ الطعام كل يوم يستهلك نفقة أكثر، فهذا أظنه من الحاجات. السجاد ليس من الحاجات بلا شك، في عز البرد يفرشوا كليم، الحصيرة وكليم تقوم مقام السجاد. القطن يحتاج إلى فراش مثلا، لكن الناس بتجيب مرتبتين وثلاث مخدات على الأقل وكام خدادية ونفقات زائدة، الستائر النجف، الناس ممكن تنتحر لو انها ما لقيتش انها تجيب لعيالها مثل هذا، لا يعني يتكففون الناس في كل مكان من اجل هذه الزيادات. لماذا؟ للعادات الاجتماعية القبيحة، للعادات السيئة، وهي المباهاة بعدد الغرف ونحو ذلك. يعني وماذا كان في مشروبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصير قد أثر على جنبه، وقربة قربة يشرب فيها ويتوضأ منها، ورف وضع عليه شطر شعير ليس في خزانته غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العافية. لذلك أمر الزواج يحتاج فعلا منا إلى عادة نظر، والحياة تقوم بغير ذلك بالتأكيد. الحياة الدواليب لغاية السقف دي لا يحتاج إليها، ونسأل الله التيسير. لو الذي يجاهد بالسلاح أو بالقرآن غني هل يعطى من الزكاة؟ نعم، لأنه لا يأخذ وصف الفقر، إنما يأخذ وصف الجهاد. هل يحل لمن ينتسب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أموال الزكاة والغنائم والفيء؟ يأخذ من خمس الغنائم والفيء. طبعا الغنيمة نفسها يأخذ، لأن النبي كان يأخذ من الغنيمة، قال وجوع رزقي تحت ظل رمحي، وله من خمس الغنيمة والفيء كذلك له حكم أخذ الأموال التي لكن لا يجوز أخذ أموال الزكاة ولا الصدقات. ها؟ كثير دول يعني بلا شك أن هناك كثيرين من أهل البيت، عامتهم منتسبين إما إلى الحسن أو الحسين، إذا هم يعلمونها كذلك. إذا كانت إذا لم يعلموا أنها مزورة، لأن كان فعلا للأسف الشديد كان بعض الدخلاء من أيام الفاطميين، الفاطميين ادعوا نسبا باطلا، هؤلاء إذا لم يعلم أنها مزورة هذه الشهادات بالأنساب فالأصل العمل بها. حكم أخذ الأموال التي تعطى للعاطلين عن العمل في بلاد الغرب، مع أن الذي أخذها قوي مكتسب مش محتسب، ولكنه لم يجد عملا فيه مخالفات شرعية. دي أموال الكفار، دي مش أموال المسلمين. الحكومة الغربية، الحكومات الغربية حكومات كافرة، عايزين يدوك حاجة خدها. هل يجوز دفع الزكاة لدعم القنوات الإسلامية؟ يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. كما ذكرنا هذا الكلام كلام منكر وباطل، لا يجوز هذا الكلام. القنوات الإسلامية عشان يدم اللي بيجوا يقدموا البرامج وياخدوا فلوس في اللي بيدوا محاضرات. وغير ذلك أي ما كان، هذه ليست تقفل القناة، ليست هذه من الغزو في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، القتال. ها؟ ده لو قلنا في حتة ما فيهاش هيروحوا يقتلوا بالكلمة، لكن ده كلام ده فين ده؟ دي أموال دي بتنفق في معظمها في بلاد المسلمين. والجهاد بالكلمة ده في بلاد وسط الكفار هيروحوا؟ فين التلفزيونات اللي في مجال أفريقيا دي؟ أيوة، بس المعظم الأعم الأغلب بيدفع بيها، زي ما قلت لك المستشفيات. في واحد فقير بيخشها، في عشر فقراء بيخشوها، في واحد بيغني بيخشها. يبقى ما ينفعش تاخد الأموال الفقراء وتحطها لهؤلاء. لا، القنوات الإسلامية لا يجوز دفع الزكاة لها بلا شك، فضلا عن وجود مخالفات في هذه القنوات. يبقى تنفق الأموال لنشر بدع ومنكرات، ولا القنوات فيها أشياء عجيبة كلها سواء التي يعني، فلا يصح ذلك. يخرج الزكاة قبل تمام الحول كل عام، هل تصح وضبطه على ذلك؟ يجوز له تقديم الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز أن يعجل الزكاة ولا يمنع من ذلك، ولا يلزم أن يخرجها في نفس اليوم الذي وجبت فيه طالما أخرجها مبكرا معجلا. أما أن يؤخرها عن اليوم الذي وجب إخراجها فيه وهو مرور حول هجري على ملك النصاب فلا يجوز، ولا يوما واحدا على غروب الشمس اليوم الذي وجبت فيه. واحد ملك النصاب عشان كده لازم يعرف يعني ايه نصاب، ويعرف قد ايه هو، واي واحد بيحوش فلوس وجب عليه ان يتعلم فقه الزكاه. يحوش فلوس يبقى زي يعرف، لانه هيعرف يقول لك ما بعرفش ملكت النصاب امتى. لا، يلزمك ان تعلم يعني ايه قدر النصاب، وتعرف انت مالها ملكت النصاب يوم 13 جمادى الاول. يبقى لازم، لأن يوم 13 جمادى الأول العام التالي سوف يجب عليك أن تخرج الزكاة، فما ينفعش ما تعرفش قد إيه النصاب. 595 جرام من الفضة، تسأل جرام فضة بكام؟ طالما أنت بتحوش، ما معكش فلوس بتحوشها خلاص، ما لزمكش. بدأت تحوش لازم تعرف. يحوش في جمعية، يحوش عند مامته، يحوش في البنك. بس بيحوشه عند الناس، ده بيسلفه. فانت من يوم ما بدأت تحط فلوسك في حتة وهي ملك لك، ولو اقرضتها للناس يلزمك ان تعلم متى ملكت النصاب. اليوم اللي ملكت فيه قدر 595 جرام فضة، اضربوها في 3.10 سعر 3 جنيه تقريبا، فهم؟ 1800 وشوي، 1000 لا اقل. ما ينفعش الا ان تؤتي الزكاة. تؤتي الزكاة يعني ايه؟ تديها للغارم في ايده، تديله الزكاة في ايده وبعد كده هو يسدد لك انشاء. لكن ما تقولش انا الجزء المفقود من مالي اللي هو دين معدوم تقريبا هحسبه بالزكاة. ربنا بيقول ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون. ده الدين ده اللي مفقود بيشتروه بربع الثمن احيانا. ليه؟ لانه شبه مفقود. تعمل ما ينفعش تطلعها مرة تانية، تديله ويطلع الزكاة، تديله هو قل له دي فلوس تسدد بيها ديونك. اذا كان هذا المال مال تجارة في عقار في ارض في بضائع، على الصحيح يمكن ان يخرج ما ينتفع به الفقراء من العروض. واما اذا كان لا ينتفع به الفقراء فيحسبه، ان كان عنده مال اخر وجب عليه ان يخرج، وان لم يجد مالا اخر فهو عليه وهو معذور لعجزه عن الاداء في يوم الوجوب الى ان يقدر. اول ما يجيله فلوس زيادة عن نفقته ونفقة عياله يطلع الايه؟ الزكاة فورا اول ما يجيله فلوس. ما ينفعش يأخر الزكاة ابدا. الزكاة يعني امر ده خطير للغاية، ان الناس بتهمل فيه. واحيانا يقول لك طبعا هطلعها بالتقسيط للايه؟ للفقراء، اديهم رواتب. لا تديهم رواتب قبل ماشي، لكن بعد لا، قبل معجلا. لكن هو دلوقتي فقير، هو محتاج النهارده ما تاخروش، تعطيه نفقه سنه، اديله الراتب بتاعه سنه. ها؟ لا، الديون لا يلزمه ان يخرج زكاتها الا اذا قبضها، معدومه او غير معدومه. الا ان تكون مبذولة فورا، زي الدين اللي بتاع الحساب الجاري في البنك. هو في الحقيقة ده دين اساسا ليك على البنك، بس انت البنك ده تروح تتك على الزرار او تقف قدام الشباك يجيب لك الفلوس، مش كده؟ اللي هذه النوعية من الديون حالة موجودة كأنها في جيبك. ما تقولش لما اقبضه هبقى ايه؟ هبقى زي اللي كانوا يقولوا زمان مثلا الاوراق النقديه دي ديون. لا خلاص ما بقتش ديون. الاوراق النقديه دي كانت في الزمن الماضي اول ما طلعت كانت سكن بدين على الدوله. كانوا بيقولوا ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ 1 جنيه مصري، لان الجنيه المصري كان هو ايه؟ العمله الذهبيه الموجوده في البنك المركزي المصري. اللي هي الجنيه الذهب. الجنيه الاسترليني والدولار عباره عن ايه؟ العمله الذهبيه المحفوظه في خزانه الدوله البريطانيه في الجنيه الاسترليني والامريكان. كان زمان اللي معاه الجنيه الورق الكبير ده يروح البنك يديله جنيه ذهب وخمسه تعريفه، خمس قروش، لان كان الجنيه الانجليزي اصغر من الجنيه المصري. فكان يديله جنيه استرليني ذهب عليه الملكه وفوقيه خمسه تعريفه، علشان الجنيه المصري كان اغلى من الجنيه الانجليزي. دلوقتي خلاص اصبحت دي ما بقاش سك بدين، بقت في ايدك كانها موجوده. بقى ان الامر ده اصبح مالا يتعرف عليه، بالاضافه فضلا عن ايه؟ عن مساله زي ما قلت لك الحساب الجاري اللي في البنك. ايوه نعم، اللي قبض الدين يدفع لما مضى من السنوات، على الراجح من اقوال العلماء. وانا ما شغلهاش بس كانت موجوده. المال ده حق الفقراء فين راح؟ المال اللي قاعد كذا سنه في يد فلان بس هو بتاعك موجود، مين اللي طلع عنه الزكاة؟ المستدين ما بيطلعش زكاة مع المبطلة او مع غيرها، على الصحيح من اقوال العلماء. يعني مش هنخلص كده، يطلع زي ما يطلع، هيقعد 40 سنة مواطن ماشي، بس فين ال 40 سنة ده؟ يا ابني الله يهديك، يا ابني احسبها بس، اتعلم الحساب. خمس سنين هيطلع، هيطلع كله ازاي؟ ها؟ يا ابني 40 سنة. مش عارف انا حكايتك يعني. اخذ حافظ الله تاخذ الغير على انتهاك حرمات الله، واخذ الغضب على عصيان الله ومعاداه دينه، ولكن يؤدي ذلك الى هم لازم وضيق وطول تفكير ومرض بالمعده وكراهيه لبعض عصاه المسلمين، واحيانا الدعاء عليهم يدعو لهم افضل، نسال الله العافيه. تخشى عليه السائل، يخشى عليه الوقوف في التكفير. نسال الله ان يهديه سواء السبيل. اعلمه ان تكفيره للعصاه المسلمين اغلظ من ذنوبهم. نسال الله ان يوفقنا جميعا. هل على زكاة الأنعام البقرة والجاموس التي لم تبلغ نصاب الزكاة؟ لابد أن تبلغ النصاب، تبلغ 30 بقرة. من السائمة، من السائمة اللي هي بترعى من غير علف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.